إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس السابع عشر، نعم السابع عشر، في شرح إلامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند البيت الثالث عشر، وذلك في ذكر الصراط والجنة والنار، وبقي لنا بعض المسائل المتعلقة بهذا البيت، وهي متعلقة بمسألة الجنة والنار. خامساً، وجود الجنة والنار الآن، هل النار والجنة مخلوقتان الآن، أم أن الله عز وجل سوف يخلقهما يوم القيامة؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم، وإن كان أهل السنة والجماعة يقرون ويؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن. والأدلة على خلق الجنة والنار وجودهما الآن متضافرة مستفيضة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة أو النار بالغداة والعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه، يعني في قبره، مقعده من الجنة أو النار بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث، وأيضا حديث البراء بن عازب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنهما وعنهم أجمعين، كلها تدل على أن الميت في قبره يعرض له مقعده من الجنة أو النار، وهذا دليل على أنهما موجودتان الآن. أيضا ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها من النساء. اطلعت في النار، وذلك حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة. وأيضا جاء في الصحيحين أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مصلى النساء في عيد من الأعياد فقال: تصدقن فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، وذلك حينما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما جاء في صحيح البخاري في باب صفة النار وأنها مخلوقة الآن، عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه سماه باب أن صفة النار وأنها مخلوقة الآن، ثم ذكر حديثا عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أيضا ما جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شد ما تجدون من الحر، وذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. هذه كلها وغيرها من الأدلة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. ولكن ذهب بعض أهل البدع إلى أن الجنة والنار لم تخلق بعد، وأن الله عز وجل سوف يحدث خلقهما يوم القيامة. ومن الشبه التي استندوا إليها في ما ذهبوا إليه، أولاً قالوا بأن خلق الجنة والنار الآن يوجب أنهما معطلتان، يوجب أنهما معطلتان، وهذا منتفٍ في حق الله عز وجل ومنتفٍ في حكمته جل وعلا. وهذا الأمر يمكن أن يرد بأن الله عز وجل نعم خلق الجنة والنار الآن، ولكن جعل أرواح المؤمنين تروح وتغدو على الجنان كما جاء في الحديث الصحاح والحسان. أيضا جعل الله عز وجل الجنة وجعلها كل يوم في ازدياد، فجعل من غرسها ومن أشجارها ما يحدثه الإنسان من الذكر من التهليل والتكبير والتسبيح، كل ذلك يدل على أن خلقه الآن لم يكن عبثا منه جل وعلا. أيضا قالوا لو أنها كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن الله عز وجل حينما يفني الخلائق أجمعين كما في نفخة الصور فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا هذا يلزم منه أن الجنة والنار سوف تفنى حينها. والجواب على هذا أيضا أن يقال بأن من مخلوقات الله عز وجل ما لا يفنى أبدا ولا يبيد، ومن ذلك عرش الله عز وجل وكرسيه والجنة والنار، فهذه مخلوقات كما قال أهل العلم. وأشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه فقال إن من خلق الله عز وجل من لا يفنى ولا يبيد كعرشه وجنته وناره. ننتقل إلى البيت الرابع عشر. قال رحمة الله تعالى عليه ولكل حي عاقل في قبره، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. قوله ولكل حي كل من ألفاظ العموم، والحي والحياة هي ضد الموت والفناء، ضد الموت والفناء، والفناء إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبيا. فالحي ما دامت فيه الحياة فهو غير فان، ولكن هذه الحياة ليست حياة كاملة، إنما الفناء منتف عن الحياة الكاملة وهي حياة الله جل وعلا. إذن قوله ولكل حي يعني كل من حي في هذه الدنيا، واتصف بعد ذلك بصفة العاقل فقال عاقل، والمقصود بالعاقل هو من يملك أمره، والعقل هو مناط التكليف، بمعنى أن الله عز وجل لا يكلف إلا من كان عاقلا. فمن انتفى عنه العقل إما لجنون أو لعدم بلوغه فإنه لا تكليف عليه، ولذلك فإن العذاب والحساب إنما يقع على المكلفين خاصة. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن قال رفع القلم عن ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاث الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، وأيضا النائم حتى يستيقظ. ويجمع هؤلاء كلهم هو نقصان العقل أو ذهابه بالكلية. ثم قال رحمة الله تعالى عليه في قبره، أي أن الذي يقع عليه الحساب والمناقشة والعقاب وغير ذلك إنما هو من كان حيا ومكلفا في حياته وعاقلا ثم بعد ذلك لحقه الموت. وقوله في قبره القبر هو مدفن الإنسان، القبر هو مدفن الإنسان سواء كان في تراب أو في جبل أو في حوت أو نحو ذلك، كل هذه تسمى قبورا. ولذلك قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره أي أودعه القبر. والله عز وجل كتب أن هذه الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والقبر له أسماء كثيرة كالرمس، ومن أوصافه اللحد والشق كما جاء في الأحاديث الصحاح. عمل يقارنه أي أن هذا العمل يصحب الإنسان ويكون قليلا له في قبره، فإن الإنسان لا يدخل معه في قبره مال ولا ولد ولا جاه ولا نسب، إنما الذي يرافقه في قبره ورحلته إلى ربه هو العمل سواء كان صالحا أو سيئا. وجاء في حديث البراء بن عازب المشهور أن الإنسان يمثل له عمله في قبره، فإن كان عملا صالحا مثل له برجل حسن الثياب حسن المنظر، وإن كان عمله سيئا مثل له برجل قبيح المنظر قبيح الوجه. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى رهين عمله. هناك ويسأل، أي أنه سوف يسأل عن عمله في قبره ويسأل عن عمله عند وقوفه بين يدي ربه، وذلك حينما يأتيه الملكان منكر ونكير فينتهرانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وإذا عرض بين يدي ربه يوم القيامة يسأله الله عز وجل عن عمله وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأله عن شبابه فيما أبلاه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه وعن علمه ماذا عمل به. أيضا المسائل التي تضمنها هذا البيت: المسألة الأولى وجوب الإيمان بحياة البرزخ، وجوب الإيمان بحياة البرزخ. الله عز وجل جعل لكل حي من الإنس وأيضا من الجن على أحد قولي أهل العلم جعل له ثلاثة محطات: المحطة الأولى هي محطة الحياة الدنيا، والمحطة الثانية هي حياة البرزخ وهي بين الجنة والنار، بين حياة الدنيا وبين حياة يوم القيامة، والمحطة الثالثة هي الحياة التي تكون يوم القيامة. فأما الحياتين الأوليين فإنهما مؤقتتين، فالإنسان مهما طال عمره في حياته الدنيا فإنه لا شك ولا ريب بأنه ميت، كما قيل: عش ما شئت، كما جاء في الحديث الصحيح: عش ما شئت فإنك ميت. وأيضا حياة البرزخ تطول على أقوام وتقصر على أقوام، أما المؤمن فإنها لا تطول عليه، تكون كصلاة الظهر أو العصر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق فإنها تطول عليه آمادا وأحقابا، ولكن مآلها إلى الانتهاء، ثم تأتي بعد ذلك الحياة الأبدية السرمدية، وهي إما إلى جنة ونعيم مقيم إلى أبد الآبدين، وإما إلى نار وجحيم قد يخرج منها الموحدون العصاة، ويبقى فيها الكفار والمنافقون إلى أبد الآبدين. والبرزخ كما قلنا هو اسم ما بين الدنيا وبين الآخرة، اسم ما بين الدنيا والآخرة. وأصل البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، وأصل البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، كما في قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، بمعنى أن الحي انتقل من الدنيا ودخل في حياة مؤقتة وهي حياة البرزخ، ثم سوف ينتقل إلى الحياة الأخرى وهي حياة الآخرة. قال تعالى أيضا: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا مما يدل على حياة البرزخ قول الله جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال العلماء: كان بعد الغرق دخول النار، وعقبها بالفاء التي تدل على التعقيب والمباشرة، فدل ذلك على أنهم دخلوا النار المقصود بها النار التي تكون في قبورهم. والإيمان بحياة البرزخ وباليوم الآخر هذه من أركان الإيمان الست التي جاءت في حديث جبريل المشهور: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأيضا ضابط الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم مما يكون من الأحوال والأهوال، وما يكون من النعيم من موت الإنسان إلى مبعثه ونشوره. هذا هو ضابط الإيمان باليوم الآخر. المسألة الثانية: هل عذاب القبر ونعيمها يقع على الروح والبدن أم على الروح فقط؟ هذه من المسائل العقدية المتعلقة القبر وأهواله وأحواله ونعيمه، هل النعيم وأيضا العذاب الأليم يقع على الروح فقط أم أنه يقع على الروح والجسد؟ العلماء لا بد قبل أن نذكر هذه المسألة أن نبين منازل الناس مستقر الأرواح. دلت الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح تتفاوت ومستقرها إلى يوم يبعثون تتفاوت. فأولا أرواح الأنبياء، فأرواح الأنبياء في الرفيق الأعلى في أعلى الجنان، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أو حينما حضره الموت جعل يومئ ويشخص ببصره ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، أي رفقة، أي أنه اختار أن يلتحق بالجنان وروح الأنبياء في الرفيق الأعلى. النوع الثاني هي أرواح الشهداء. أرواح الشهداء قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين اقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء المقصود بالحياة هنا الحياة البرزخية عند ربهم يرزقون. وأيضا أرواحهم كما جاء في الحديث الصحيح في أجواف طير، في جوف طير تروح بهم وتسرح بهم في جنات عدن. والحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. الأمر الثالث أرواح المؤمنين والصالحين دون الأنبياء والشهداء، فهؤلاء تكون الروح طيورا تعلق بشجر الجنة، طيورا أي أن الله عز وجل يحول هذه الأرواح إلى طيور، وهذه الطيور تعلق في شجر الجنة وثمارها، كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المسلم أي روح المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. أما أرواح الكفار والفجار والمنافقين فإن الله عز وجل قد قال في كتابه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فنفى الله عز وجل وحرم على أرواح الكفار وأبدانهم أن ترقى إلى السماء، ولذلك فإنهم سوف يطرحون وتطرح أرواحهم، كما جاء في حديث البراء بن عازب المشهور أنه إذا رفعت تلك الروح الخبيثة فإذا استؤذن بالسماء الأولى لا يؤذن لهم، ثم تطرح طرحا إلى الأرض وترجع إلى جسده ليسأل أو ليسأله منكر ونكر. هذا بالنسبة لمستقر الأرواح، وهذه المستقرات تدل دلالة واضحة على بطلان ما يسمى بعقيدة تناسخ الأرواح التي يروجها بعض المذاهب البائدة وتلقاها حتى بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالبهرة والقديانية وغيرهم من الفرق الضالة. فإن بعض الطوائف تقول بأن الروح إذا انتقلت وخرجت من الإنسان تنتقل إلى جسد آخر وهكذا، وهذا باطل لا يصح. وأيضا هذا يرد على بعض العقائد التي انتشرت عند بعض المسلمين وما زالت بأن روح الإنسان إذا خرجت من جسده تطوف ببيته 40 يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى جسده، ومن هنا نشأت بدعة 40، أن الميت إذا وصل أو إذا أكمل 40 يوما من موته يجعلون له نوع من الطعام يخرجونه على روحه، وهذا كله باطل. بيّنت الأحاديث التي سقناها أن أرواح الناس تتفاوت بين أعلى عليين وإلى الجنات، إما أن تكون طيرا وإما أن تكون ماذا تسرح في جنانها، وإما أن ترجع إلى الأجساد وتطرح من السماء الأولى. أيضا المسألة الثالثة أو نجيب على السؤال وقوع النعيم هل يقع على الجسد أم يقع على الروح أم يقع عليهما، وأيضا العذاب هل يقع على الجسد فقط أو يقع على الروح فقط أو يقع عليهما فقط. الإنسان في رحلته منذ ولادته إلى مبعثه ونشوره كما قلنا يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة الحياة الدنيا يكون تعلق الروح بالجسد، فإذا مات الإنسان وانتقل إلى قبره وإلى رمسه فإن الروح تفارق الجسد، ولكن قد تتصل به أحياناً فيشاركها في النعيم أو يشاركها في العذاب الأليم. فإذا كان يوم القيامة رجعت الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى فتكون إما في جنات وإما في عذاب وجحيم. يشهد لذلك على أن العذاب وأن النعيم يكون في القبر اشتراك، يعني قد تشترك الروح مع الجسد في نعيمها أو في عذابها، أدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث البراء بن عازب المشهور أن الميت يسمع قرع النعال، أن الميت يسمع قرع النعال، وأيضا ما جاء في ضمة القبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نجا منها سعد لا نجا منها غيره، وأيضا ما جاء في حديث البراء بن عازب أنه ترد إليه روحه ثم يسأله الملكان منكر ونكير عن ربه وعن نبيه وعن دينه. كل هذه تدل على أن الروح قد تتصل بالجسد في القبر أحيانا ليشاركها النعيم أو يشاركها العذاب الأليم، وإن كان الأصل أن العذاب في البرزخ إنما يقع على الروح فقط إلا ما جاء فيه الدليل على اشتراك الروح والجسد كما بينا. المسألة الثالثة، الفرق التي أنكرت عذاب القبر، الفرق التي أنكرت عذاب القبر. أنكر الملاحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة وغيرهم أنكروا عذاب القبر لأنه يصادم عقولهم السقيمة، لأنه يصادم العقل السقيم. وقالت المعتزلة إن منكر ونكير الذي ورد في الأحاديث الصحاح قالوا لا وجود له، وإنما هو استعارة ومجاز لما يلاقيه الإنسان في قبره، يعني أن هؤلاء لم ينكروا عذاب القبر وحياة القبر بالكلية، وإنما أنكروا بعض أحوال الميت في قبره كسؤال منكر ونكير. أما الفلاسفة والملاحدة وغيرهم أنكروا عذاب القبر بالكلية، وشبهتهم في ذلك، يعني بعض الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وأيضا بعض غلاة الجهمية أيضا ذهبوا إلى إنكار عذاب القبر بالكلية. من شبهاتهم قالوا أن الله عز وجل قال في كتابه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قالوا أثبت الله عز وجل للعبد أن يموت مرة واحدة، فإذا أثبتنا حياة برزخية للعبد بعد موته نكون قد أثبتنا له موتتين، لأن في الصعق إذا نفخ في الصور يهلك كل شيء ويموت كل شيء، فإذا حي الإنسان في قبره معناه سوف يموت مرة أخرى. والجواب على هذه الشبهة أن هؤلاء فهموا أن الموت هو الفناء المحض، فهموا أن الموت هو الفناء المحض، ولكن الموت في الحياة الدنيا غير الموت الذي يلحق الإنسان في قبره عند النفخ في الصور، فبينهما ماذا؟ بون شاسع. فموت الإنسان في الدنيا هو مفارقة الروح للجسد، وأما موت الإنسان في قبره فهو فناء يلحق الروح والجسد، يلحق الروح والجسد. من شبههم أيضا قالوا أن الله عز وجل قال وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا بأن الله عز وجل في هذه الآية نفى عن أصحاب القبور السمع، والسمع دليل الحياة، بل إن أول ما يرجع للإنسان في نومه هو سمعه، وأول ما يغيب وآخر ما يغيب عنه هو السمع أو السماع. والجواب على هذه الشبهة أن الله عز وجل إنما أورد هذه الآية في مقام الرد على أو في مقام التمثيل في أن الكفار والمشركين لا ينتفعون عند سماع المواعظ، فهم يسمعونها ولكنهم لا ينتفعون بالسماع، لأن السماع كما بينا في المجالس السابقة على نوعين، هناك سمع جارحة وهناك سمع قلب وانتفاع. فهؤلاء يسمعون ك كما تسمع الدواب، وربما يفهمون عموم الخطاب ولكنهم لا ينتفعون بهذا السماع. كذلك أصحاب القبور، فإن الله عز وجل قد يجعل لبعضهم سماعا مؤقتا، كما في حديث أصحاب القليب فإنهم كانوا يسمعون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما جاء في حديث البراء بن عازب من سمع الميت لقرع النعال. فإن الله عز وجل إنما أراد بهذه الآية أن هؤلاء الموتى لا ينتفعون بأي شيء في قبورهم إلا ما دل عليه الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر الأمور الثلاثة التي ينتفع بها الميت. أما غير ذلك فلا ينتفع من كلام ولا من دعاء ولا من موعظة، كما لا ينتفع الكفار والمشركون. أيضا من أدلتهم أو من شبههم الواهية، قالوا: إنا نرى الشخص يصلب ويقبر، ربما ينبش عنه قبره، ولا نرى عليه لا آثار نعيم ولا آثار تعذيب. والجواب على هذه الشبهة أن نقول بأن هذه الأمور من الأمور الغيبية البرزخية، والله عز وجل قد يحجب على عباده بعضا من الأحوال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر. وإن كان في بعض الأحوال قد يطلع الله عز وجل على بعض من عباده بعضا من أحوال المقبورين من عذابهم ومن صراخهم ومن أنينهم ونحو ذلك، يكون في بعض الأحوال الخاصة. وإن كانت القاعدة العامة أن أحوال المقبورين لا يطلع عليها أحد إلا ما شاء ربك. أيضا مما ترد هذه الشبهة أن الكثير مما يقع على بعض الناس من العذاب في هذه الدنيا قد لا يرى آثاره، كمن يعذب بأنواع من الغازات القاتلة السامة، أو يعذب بنوع من الكهرباء فلا نرى أداة العذاب ولا نرى آثار العذاب أيضا، فما يكون في القبور من باب أولى. نأتي إلى البيت الخامس عشر. قال رحمة الله تعالى عليه: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، أي كل ما مضى من المسائل التي أوردها الناظم رحمة الله تعالى عليه، سواء تعلق بالأسماء والصفات أو تعلق بالتمسك بالكتاب والسنة أو أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة، أو تعلق بأحوال الآخرة كالحوض والميزان وعذاب القبر ونحو ذلك والجنة والنار، كل هذه المسائل هي اعتقاد أئمة الهدى كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قوله رحمة الله تعالى عليه هذا اعتقاد، فهذا قلنا تعود على ما مضى من ذكرها، اسم الإشارة يعود على ما تقدم من مسائل الاعتقاد. هذا اعتقاد، العقيدة مأخوذة من العقد، مأخوذة من العقد وهو الربط والشد، يقال عقد الحبل إذا ربطه وشده، وهي ما يعقد عليه الإنسان بقلبه، وهي ما يعقد عليه الإنسان بقلبه، بمعنى أنه يكون محكما كما يحكم ربط الحبل. ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله ومن شروط التوحيد اليقين المنافي للشك. وأما العقيدة في تعريفها هو تعريف التوحيد والإيمان، فإنها من مفرداتها ومرادفاتها. العقيدة قد تسمى توحيدا وقد تسمى إيمان وقد تسمى سنة، كل هذه من إطلاقات العقيدة. فالعقيدة هي الإيمان الجازم بوجود الله عز وجل وحدانيته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان برسوله وكتبه، وأيضا بملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قوله رحمة الله تعالى عليه الشافعي، الشافعي هو أئمة الإسلام أعلام الهدى، ومحمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى شافع وأحد أجداده، ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 204 للهجرة، أو ولد سنة 150 للهجرة، وتوفي سنة 204 للهجرة بمصر. ومن أعظم وأجل كتبه كتاب الرسالة وكتاب الأم. مالك هو مالك بن أنس أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة أي المدينة النبوية، وعاش بالمدينة، ولد فيها ومات فيها ولم يغادرها أبدا. وولد رحمة الله تعالى عليه سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 197 أو 79 للهجرة. ومن أجل كتبه كتاب الموطأ الذي وطأه الناس أي دلله وسهله. أبو حنيفة، وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وكنيته التي اشتهر بها هي أنه يسمى ويكنى دائما بأبي حنيفة. ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 80 للهجرة، وتوفي سنة 150 للهجرة بالعراق، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. ولذلك كان يقال مات إمام وولد إمام في نفس السنة. ثم أحمد، وأحمد بن حنبل بن أسد الشيباني، ولد ببغداد سنة 164 للهجرة، وتوفي بها أيضا سنة 241 للهجرة، وهو إمام في الفقه وفي الحديث. ومن أجل كتبه كتاب المسند الذي يعد من أكبر وأعظم كتب الحديث. قوله رحمة الله تعالى عليه ينقل، أي أن هذه العقائد التي ذكرتها تنقل عن هؤلاء وهم أئمة الهدى وأئمة الإسلام، سواء في الأحكام أو سواء في العقائد. ولذلك لا يفرق بين العقيدة والأحكام في الأخذ عن هؤلاء، فنأخذ عنهم عقيدتهم ونأخذ عنهم أيضا ما صرحوا به من الأحكام الشرعية. المسألة المتعلقة والمسائل المتعلقة بهذا البيت: عقيدة الأئمة الأربعة. عقيدة الأئمة الأربعة، تقدم كل ما تقدم مما ذكره الناظم رحمة الله تعالى عليه عقيدة لهؤلاء، وقد استقرأ عقائدهم غير واحد من أئمة الإسلام. ومن أعظم من وأجل من استقرأ عقيدة أئمة الإسلام هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيره. ولذلك يقول أبو القاسم الأصبهاني رحمة الله تعالى عليه، يقول: ومما يدل على أن أهل الحديث وهم جمهور السلف، لذلك إذا قيل أهل الحديث معناه السلف، كانوا على الحق، أنك إذا اطلعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار، وجدتهم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة، وجدتهم في باب الاعتقاد تقريرا وتأصيلا وأصولا وفروعا أيضا، وجدتهم على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وعلى لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ لا تكاد تجد خلاف أبدا بين السلف رحمة الله تعالى عليهم من الصحابة ومن سادات التابعين وأتباع التابعين في مسألة في العقيدة أبدا، لا يوجد منهم من يؤول أي صفة من الصفات، فإن وجد وفهم منه أنه تأويل فذلك ليس بتأويل، كما ضربنا لذلك مثلا، كما في قوله جل وعلا: فإنما تولوا فثم وجه الله. إذا اطلعت كتب التفسير وجدت من السلف من يقول وجه الله معناه قبلة الله، وجدت من يقول بأن وجه الله هي صفة ذاتية لله عز وجل، وليس معنى أن هذا اختلاف في العقيدة، لا، كلهم يثبتون بأن الوجه صفة ذاتية لله عز وجل. ولكن هذه الآية من سياقها بعضهم حملها على القبلة وبعضهم حملها على وجه الله عز وجل، مع إجماعهم على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه كلام في غاية النفاس، يقول: وأما ذكره في مجموع الفتاوى، قال: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت في ذلك على ما يشاء الله تعالى من الكتاب أو الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم والمعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين. ترجعون إلى كلام غاية في النفاسة في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 394 صفحة 394. ويقول الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في أعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 49، قال: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، لكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. هذا دليل على ما أوردناه بأن مسائل الاعتقاد مجمع عليها، ولا يوجد خلاف البتة في أي مسألة من مسائل الاعتقاد، اللهم إلا ما جاء في سياق أو جاء مسألة لا نقول فرعية، ولكن مسألة وقع فيها كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مثلا، أو مثلا هل ينزل الله عز وجل بذاته، وقضية مثلا المسائل التي ذكرناها بعض المسائل الفرعية، فهذه العلماء لا يعدونها مسائل الخلاف، لأن الحق فيها قد استبان واجتمعت فيها كلمة السلف رحمة الله تعالى عليهم. الفرع الثاني هي عقيدة الأئمة الأربعة. عقيدة الأئمة الأربعة، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإيمان، قال: لكن من رحمة الله بعباده أن الأئمة الذين لهم لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف، لا يوجد خلاف بين الأئمة الأربعة في أي مسألة من مسائل الاعتقاد، اللهم ما كان من أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان. وأنا أحيلكم، لأننا لو بدأنا نشرح في عقيدة الأئمة الأربعة لاحتجنا لكل إمام دورة مستقلة، ولذلك ما تقدم قوله وذكره هو عقيدتهم، لا يخالفون في ذلك أبداً، وإنما أنقل وأحيلكم إلى كتاب جامع في هذا الباب، وهو عقيدة أو اعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لمؤلفه محمد بن عبد الرحمن الخميس. هذا كتاب جمع وأجاد وأفاد في عقيدة واعتقاد الأئمة الأربعة، ينقل نقولا عن كل واحد في كل مسألة، سواء في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات، مما يدل على اجتماعهم في ذلك. أعطيكم بعض النماذج فقط من أقوال مثلا أبي حنيفة في العقيدة، يقول رحمة الله تعالى عليه: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، أن يقول الداعي، وكان يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، هذه ذكرناها في باب التوسل البدعي. ومن أقواله: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه، ويد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجه خلقه، إلى غير ذلك من كلامه. ومن أقواله أيضا أنه قال: ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته. ثم يقول: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيمانا، يعني الإقرار بالقلب وحده لا يكون إيمانا دون النطق باللسان. ثم يقول: وقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طبعا هنا خالف، ولذلك هذا يسمى إرجاء الفقهاء. هناك المرجئة على نوعين: المرجئة الخلص الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، بل أحيانا القول عن مسمى الإيمان، فيقول بعضهم بأن كالماتريدية يقولون بأن الإيمان هو التصديق، ويقول الكرامية بأن الإيمان هو قول اللسان، ولكن مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وغيره يقولون بأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، أما عمل القلب عمل الجوارح فإنه يثاب عليه الإنسان ويعاقب عليه، ولكنه ليس له تأثير في زيادة الإيمان أو في نقصه، وخالف في ذلك ما عليه سلف الأمة. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أيضا كلامه في باب الاعتقاد مشهور، من ذلك لما سئل عن صفات الله عز وجل قال: أمروها كما كانت، أمروها يعني على ظاهرها. ولما سئل عن الاستواء على العرش جوابه مشهور، يعني حتى صار كالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الله عز وجل بدعة. ومن أقواله أيضا: الله في السماء وعلمه في كل مكان، إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. أيضا الإمام الشافعي رحمه الله له كلام تجدونه في كتاب الرسالة والأم، ومما نقله عنه تلامذته، ومن ذلك قوله: إن لله وجها وقدما وعينين، وإنه ليس بأعور، وإن له إصبعا، وإن لله صفات لكن ليست كصفاتنا، لقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وغير ذلك مما ذكر عنه رحمة الله تعالى عليه. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه أشهر من تكلم في مسائل الصفات حينما رد عن الجهمية وعن الزنادقة في كتابه، ومن ذلك لما يعني كلامه في الصفات أشهر من أن يذكر، وهو الذي قام في وجه بدعة خلق القرآن لما أشاعها الجهمية. ومن كلامه في الإرجاء أنه سئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. ومن أقواله إنه لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، يعني في قلبه نوع من الفساد، ولا تجالس أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. ننتقل إلى البيت الأخير، وهو قوله رحمة الله تعالى عليه: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. قوله رحمة الله تعالى عليه في خاتمة هذه المنظومة القيمة يقول: يا أيها السامع، يا أيها المسترشد، يا أيها السائل، إن اتبعت سبيل أئمة الهدى مما ذكرت عقيدتهم فإنك موفق، وإن ابتدعت وأحدثت في الدين والعقيدة فإن فما عليك معول، بمعنى أنك متروك مهمل. قوله فإن اتبعت أي إذا سلكت، والاتباع هو التلو والقفو، يقال اتبع بمعنى إذا تلا، وبمعنى إذا قفا، يعني صار خلف قفاه واتبع سبيله. ولذلك إذا رجعتم إلى لسان العرب مثلا يقول بأن الاتباع هو التلو والقفو، القفو معنى الاقتفاء، والتلو معنى يقال فلان تلا فلان. وأما اصطلاحا في الاتباع قال الإمام أحمد رحمه الله: هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، ثم من بعد في التابعين مخير، يعني الاتباع إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع الصحابة. أما من أتى بعدهم فالإنسان يأخذ ما وافق الحق ويترك ما تنكب عن الحق. وقال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه يقول: الاتباع ما ثبت عليه الحجة، وهو اتباع كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في اتباع ما أمر به. الاتباع لا يكون إلا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة، أما غيرهم فيعرض تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فإن وافقت أخذنا بها وإن خالفت تركناها. سبيلهم السبيل هو الطريق والمنهج، السبيل هو الطريق والمنهج، ويقال السبيل هو الطريق الواضح البين، السبيل هو الطريق الواضح البين. وسبيل الله هو طريق الهدى، وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا طريق الهدى والرشاد. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيل أي طريقي، قل هذه سبيل أي ديني، قل هذه سبيل أي سنتي. كل هذا ورد في تفسير السبيل في هذه الآية. فموفق، التوفيق هو الإلهام والسداد، التوفيق هو الإلهام والسداد، وهو أحد نوعي الهداية. فالهداية إما أن تكون هداية إرشاد وبيان، إما تكون هداية توفيق وإلهام. فالتوفيق هو السداد والإلهام، بمعنى أن الله عز وجل يسددك ويلهمك الرشاد والخير ويجنبك سبيل الردى والشر، هذا هو التوفيق. ولذلك قال الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. وإن ابتدعت، البدعة في اللغة ترجع إلى معنيين اثنين. المعنى الأول هو الاختراع على غير مثال سابق، هو الاختراع والإحداث، يقال ابتدع فلان أي اخترع. والمعنى الثاني هو التعب والكلال، التعب والكلال يقال أبدعت الإبل إذا تعبت وكلت، ومعناها يرجع إلى المعنى الأول، بمعنى أنه حدث لها التعب بعد أن لم يكن فيها، حدث لها التعب بعد أن لم يكن فيها. أما البدعة في لسان الشرع فهو الإحداث في الدين ما ليس منه، مما لم يدل عليه أصل عام ولا خاص، هو إحداث معنى اختراع في الدين، خرج ماذا؟ الاختراع الذي يكون في أمور المعايش، في الأمور الدنيوية، ما ليس منه، مما لم يدل عليه أصل عام أو أصل خاص. وقوله طبعا لن أخوض في يعني تفريعات هذه المسائل، لأنه في هذا المسجد أظن قبل سنتين قد عقدنا دورة يعني بطولها وعرضها في منهج أهل السنة والجماعة في الاتباع، أو سميناها أصول الاتباع والابتداع، فلترجعوا إليها، فهي مسجلة أظن في 6 أو 7 مجالس، ففيها الكفاية وفيها الغنية عن إعادة كل تلك التأصيلات. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فما عليك معول، أي لا اعتماد لما قلت، لا اعتماد لما قلته ولا قبول لما فعلته، لا اعتماد لما قلته ولا قبول لما أردته، وذلك أن البدعة مردودة على صاحبها، لا تقبل أو لا يقبل منها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبهذا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، بعد أن أتممنا هذه المنظومة المباركة في هذا اليوم، ولعله غدا سوف يكون الأول من ذي الحجة بإذنه عز وجل، ولذلك أحببت أن يعني أسرع قليلا، خصوصا المسائل الأخيرة ليست مسائل معقدة، واكتفيت بذكر أهم أو كبريات المسائل المتعلقة بالصراط وبالجنة والنار وبعذاب القبر، وضربنا عن كثير من المسائل التي تدخل في مسائل الوعظ خاصة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالنسبة للتنبيه الأول، هو قضية الإجازة في هذه المنظومة، إن شاء الله سوف تكون أنتم مخيرين. في هذه السنة لن تكون على نظام المذكرات، وإنما تكون على نظام الامتحانات والاختبارات. سوف نعقد اختبارا في حفظ المنظومة، يعني تحفظ كلها، يعني صغيرة، يعني 16 بيت. طبعا لن يكون تسميع، وإنما إكمال البيت يعني في الأوراق، وأيضا تكون الأسئلة على ما تقدم شرحه، يكون الأسئلة على ما تقدم شرحه. فإذا شئتم تكون الأسبوع القادم بإذنه جل وعلا، أو أننا نرجئها بعد العيد. الأمر أمركم. بعد العيد؟ طيب بعد العيد إن شاء الله. أما بالنسبة للمنظومة الثانية وهي شرح نظم الورقات، والورقات أصلها للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه، وهي في علم أصول الفقه، ولها نظم كثير، من أشهر من نظمها الإمام العمريتي رحمة الله تعالى عليه. فسوف تكون إن شاء الله بعد العيد بإذنه جل وعلا، لأن هذه الأيام أيام صيام وأيام عبادة، قد يثقل على الكثير منا المواظبة على هذه الدورة، وأيضا سوف نغير النمط فيها، لأن المنظومة ليست هذه 16 بيت أخذنا فيها 18 17 مجلس، المنظومة الثانية أكثر من 200 بيت، فلذلك يعني إن شاء الله سوف تكون بنظام مغاير، وهي تكون إن شاء الله نأخذ فيها ربما أشهر، ولكن تكون مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات، تكون بعد الجمعة مباشرة ويوم السبت بإذن الله عز وجل، كل سبت بعد الظهر، وربما نضيف يوما آخر في وسط الأسبوع، لأن يوم السبت إجازة غالب الإخوة، وأيضا يوم الجمعة الناس يعني تحضر صلاة الجمعة، فتكون سفرة واحدة وانتقال واحد، وإن شاء الله نمضي فيها متى ما انتهينا منها انتهينا. هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، أن نجيب على بعض الأسئلة. يقول السائل: أنا شاب أعاني من أفكار قبيحة في أمور العقيدة، بل حتى إن الإسلام أو في الإسلام على شك أو كالشك، يعني يعاني في أمور العقيدة وفي الإسلام كالشك والوسواس في الدين، وهذا ملازم لي طوال الوقت، فما حكمي والسبيل للخلاص منها؟ هذه أظن عقدنا لها مبحثا خاصا في شرح اللامية، ولذلك لا أريد أن أعيد ما قلته، ولكن مما يعني أرشدك إليه أن هذا ما يسمى بالوسواس القهري الذي يهجم على الإنسان، وله أسباب يطول شرحها، ولكن الخلاص منها أولا هذه الوساوس لا تقدح في العقيدة، لأنها أولا ليست من اختيار الإنسان، وإنما تهجم عليه هجوما. الأمر الثاني لأنها خطرات، والإنسان لا يؤاخذ على خطرات قلبه وعقله، ولكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أمور إن فعلتها كانت كفيلة بإذنه جل وعلا إلى خروجك من هذا الوسواس. أولا جاء بالحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا ما يجدونه في صدورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الشك، يعني من الخطرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. هذا دليل على أنه لا يقدح في إيمانه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي لأحدكم فما زال به يقول: ما من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان. ينتهي يعني يتوقف، سأن إذا بدأ هذا الوسواس يتوقف عن التفكير في هذه المسائل وينصرف إما إلى عمل آخر أو إلى شغل آخر وتفكير آخر، ولا يسترسل معه. الأمر الثاني: يستعيذ بالله عز وجل ثلاثا، وجاء في رواية أخرى: فليتفل عن يساره وليستعيذ بالله. أيضا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه أنه يقرأ سورة الإخلاص وهي سورة التوحيد، فقال: وليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا مما جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أنه يقول من أتاه الوسواس يقول آمنت بالله، يقول آمنت بالله، ولا ينسى الإنسان الدعاء دعاء رب الأرض والسماء أن يشفيه من هذا المرض، فإن الشفاء بيده جل وعلا لقوله جل وعلا لسان إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني. أريد تفصيلا عن من يقول بجواز قراءة القرآن على الميت والخاصة سورة ياسين، ونطلب منكم الدعاء لوالد أخينا في الله المتوفاة الباهة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يوسع لها في قبرها ويمد لها مد البصر وأن يزيدها في الإحسان بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا ولسائر أموات المسلمين. أما قراءة القرآن على الميت أجازها بعض الشافعية وذكرها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأذكار أنه قد روي فيها حديث ولكن هذا الحديث ضعيف، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وجاء أيضا بأن قراءة سورة ياسين مما يخفف على الأموات ويثبتهم، ولكن الحديث لا يصح وهذه عبادة، ولكن أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بدل قراءة القرآن هو أولا أن نذكره ونلقنه الشهادة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، لقنوهم يعني بدل أن تقرأ عليه القرآن لقنه بالشهادة، لقنه الشهادة. وأيضا مما ورد أن الإنسان يذكر الموت بجميل رحمة الله عز وجل وعفوه ويحسن حتى يحسن الظن بربه، فإنه من أحسن الظن بربه آتاه ما تمناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها الموت فكلنا يكره الموت، فقال لا ولكن الميت إذا رأى مقعده إذا كان محسنا إذا رأى مقعده من الجنة تمنى لقاء الله فتمنى الله لقاءه، وإذا رأى مقعده من النار كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فينبغي لمن حضر الأموات أن يشتغل بأمرين اثنين، الأمر الأول يلقن هذا الميت يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا أن ينطقها، الأمر الثاني يحسن ظنه بالله وذلك يذكر له أنك قادم على غفور رحيم وأنت كنت من المصلين كنت من المتصدقين نحو ذلك حتى يطرد عنه سوء الظن بالله عز وجل. أما قراءة سورة ياسين وضع الشموع وغير ذلك من البدع لم يدل عليه أي دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل تفضلتم علينا ببيان حكم قراءة القرآن جماعة؟ قراءة القرآن جماعة هذه من البدع، وقد كتب فيها العلماء قديما وحديثا، منهم ابن وضاح في كتاب البدع وغيرهم ممن كتب في البدع قديما وحديثا، لأن قراءة القرآن عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكر الله عز وجل فيما عنده، والحديث في صحيح مسلم. فعبادة القرآن عبادة، والأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الدليل، فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يكونوا يقرؤون القرآن جماعة، ومن أتى بعدهم قال بأن قراءة القرآن جائزة أو مشروعة واستدل ببعض الأدلة العامة منها هذا الحديث الذي قرنا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قالوا هذا الاجتماعنا يقرؤون القرآن جماعة، ولكن الحديث لا يدل على هذا، المقصود كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعنا أمرنا أحدنا أن يقرأ القرآن، أمرنا أحدنا أن يقرأ القرآن والباقي ماذا يفعلون؟ يستمعون إلى تلاوته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بعض الصحابة كأبي بن كعب فيستقرئه القرآن أي حتى يسمع منه كلام رب العالمين، وأيضا قال أهل العلم إن قراءة القرآن جماعة فيها محاذير. المحذور الأول أن القراءة الجماعية عادة ما يغيب فيها أحكام القرآن، فتجد الذين يقرؤون جماعة لا يعطون الحرف حقه مستحقه صفة ومخرجا، وأيضا أحيانا قد يتوقف الإنسان لانقطاع نفسه فيترك الآية أو نصف الكلمة ثم يواصل في الآية الأخرى. وأيضا مثل هذه القراءات لا توجب الإنسان خشوعا ولا استحضارا ولا تدبرا. الأمر الثالث، قد يقول البعض أن هذا مما يعين على مراجعة القرآن، فنقول ما زال الأولون من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم يضبطون حفظهم ولم يحتاجوا إلى مثل هذه الطريقة. إن أعظم ما يضبط الإنسان به حفظه أن يقرأ بكتاب ربه في صلاته مستحضرا، وأن يكون له وردا، فكان الصحابة والسلف رحمة الله تعالى عليهم يحزبون القرآن، أي يقسمونه أحزابا كما جاء في مصنف عبد الرزاق وغيره، يحزبونه أحزابا، كل واحد عنده منهم من كان يحزبه حزبا واحدا، حزبين في اليوم، وهكذا على قدر همته. فهذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، اللهم ما كان في مقام التعليم، استثنى العلماء في مقام التعليم ومقام التلقين، كمن يدرس مجموعة من الطلبة ومجموعة من الصغار فيلقنهم القرآن تلقينا، فيقرأ الشيخ الآية ثم يقرأها من بعده أو يقرأها المستمعون على صوت واحد، فيكون مقطع مسموع، وذلك من أجل تلقينهم القراءة الصحيحة سواء في رسمها أو في أحكامها. نعم، لا، المسألة ليست قضية نية التعبد فقط، لأن الفعل المقترن بالعبادة إما أن يكون وسيلة للعبادة، وإما أن يكون في ذاته عبادة، وإما أن يكون أداة للعبادة، في ثلاث مقامات. إما أن يكون أداة، هنا تفتقر إلى النية. أعطيك مثال، الآن من استعمل أي أداة من أداة التي نستعملها في عباداتنا كالميكروفون نحو ذلك، فإن استصحب النية أو إذا كانت نيته هو أن يسمع غيره فإنه يؤجر على هذا، أما إذا لم تكن نيته في ذلك فإنه هذه الأداة لا تلحق لا في حكمها ولا في أجرها بالعباد. أما إذا كان وسيلة للعبادة أو كان أداء أو كان عبادة يعني في ذاته، فحكمه حكم العبادة سواء استحضر النية أو لم يستحضر النية. الإنسان مش يقول بأني أقرأ القرآن على الكيفية التي لا أريد أو التي أريدها وإن لم يدل عليها الدليل، ويقول أنا نيتي ليست التعبد. هل أحد يقرأ القرآن بغير نية العبادة؟ جواب لا، قراءة القرآن يتعبد بها. ولذلك قيل في التفريق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن القرآن يتعبد بتلاوته وأن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. نعم، من باب إيش؟ لا، الهمة لا تشحت بالقراءة الجماعية، الهمة تشحت ببيان فضل قراءة القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وأيضا أن العبد يقال له يوم القيامة: ارقى اقرأ وارقى وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الذي يشهد الهمم. أما يعني مثل هذه البدع نقول بأنها تشهد الهمم؟ لا. هل يؤخذ علوم أو تأخذ علوم الآية على أصحاب البدع الداعين إلى بدعتهم؟ لا، إذا كان داعية أو مبتدعا داع إلى بدعته لا تأخذ منه، لا النقير ولا القطمير ولا حتى يعني لا تسأله حتى على الطريق أين. فإن كما قيل فر من المبتدع، خصوصا إذا كان داعية لبدعته، فرارك من الأسد. يقول: أيهما أفضل، أن يضحي الإنسان بكبش أملح عقرا أم بكبشين أقل درجة من الكبش الأول؟ لا، هي التضحية بالكبش الأملح الأقرن أفضل، لأن هذا كمال في الوصف، والثاني كمال في العدد. والقاعدة الشرعية أن الكمال أو الوصف إذا كان متعلقاً بذات الشيء يقدم على الوصف الذي كان خارجاً عن الشيء. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أن تستوفي الشروط الشرعية وتزداد في كمال الأضحية في ذاته أفضل من أنك تطلب ماذا؟ أكثر من واحدة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملح. إذا كانت عندك القدرة ضحي بكبشين أملح، إذا كانت لم تكن عندك القدرة إلا بكبش واحد فنقول كبش الأملح يعني السمين المستوفي، والآخر الذي له قرون، وهذا دليل على أيضا على كماله. نعم. يقول: ما حكم دراسة رسومات الجسم الإنسان في علم التشريح والتي تظهر عورة الرجل أو المرأة؟ إذا كان هذا من العلوم التي لا بد بها منها كالمتعلقة بالطب أو التشريح ونحو ذلك، فهذا مما لا يمكن أن يدرك هذا العلم إلا به، فيغتفر في العلوم الواجبة كالعلوم الشرعية وعلم طب الأبدان ونحو ذلك، يغتفر من المخالفات ما لا يغتفر في غيرها. يقول: ما حكم مشاهدة فيديوهات تعليمية تكون مرفوقة بمقاطع موسيقية لا غناء فيها؟ الموسيقى أشد من الغناء، لأن الغناء قد يكون كلاما، الغناء قد يكون كلاما، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه الصحيحين أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد ماذا؟ جاريتان تغنيان وتنشدان وما هما بمغنيتين. المقصود بالغناء هنا الإنشاد، ولكن المصيبة هي في الموسيقى، الموسيقى هي المحرمة وليس الغناء. الغناء إذا لم يكن فيه موسيقى فليس محرم إذا كان كلامه حسن وكان على غير مقامات أهل الغناء، يعني في طبقات الأصوات. ولذلك جاز النشيد مثلا في الجهاد وأيضا في الأعراس، ولكن الموسيقى هي المحرمة، كما جاء في صحيح البخاري الحديث: لأعلمن أقواما أخال ليأتين أقوام من أمتي يحلون ماذا؟ الحر والحرير والمعازف. هذه المصيبة. إذا كان هذه الفيديوهات فيها موسيقى، فإن استطعت أنك يعني توطي هذه الموسيقى فاللهم بارك، وإلا فلا. أظن في هذا الكفاية بعد تقييم الصلاة هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.